الحقيقة خلق البصر، رسمت الحروف بعمق الحجر، رأيت الحقيقة خلق البصر، رسمت الحروف بعمق الحجر، أنرت الطريق وجدت اليقين، رفعت الجباه والهمم، أزلت الغبار عن وجه الحنين، أيضا الضرؤى والدمم، أنرت الطريق وجدت اليقين، رفعت الجباه والهمم، أزلت الغبار عن وجه الحنين، أيضا الضرؤى والدمم. الشجاعة قلت العمل، قلنا التحدي قلت العمل، قلنا الشجاعة قلت العمل، أنرت الطريق وجدت اليقين، رفعت الجباه والهمم، أزلت الغبار عن وجه الحنين، أيضا الضرؤى والهمم، أنرت الطريق وجدت اليقين، رفعت الجباه والهمم، أزلت الغبار عن وجه الحنين، أيضا الضرؤى والذمم. دراغون بول.